إنه ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ زيادة. وسنحقق هذه الآراء في أثناء القراءة ونعلقها على بعضها إن كان يحتاج إلى تعليق. وأكتفي بهذا ونقرأه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا كانت الحال يعني مرضية بين الزوجين والأمور طيبة، فهل يجوز لها أن تطلب الخلع أم يكره، أم أن الخلع لا يصح؟ اختلف العلماء في هذا. بمعنى إيه أولاد؟ واحدة مبسوطة مع أبوها، كل رجل كويس مفيش عيب، وكل واجباتها موجودة، وكل حقوقها موجودة، لكن بقى شافت واد ثاني، إيه عايزة تتجوزه، جوزها ما شيطنش، طب والحال؟ الواد واقف مستني بقى عيب. أخلي يقول لها خلي واد فعلك اللي تدفعيه، خد بالكم. ولذلك أحيانا المرأة تريد الطلاق والرجل الحال طيب عاوزة تتطلق منه، ولذلك حدث في عهد سيدنا عمر من الطرائف عشان أفرفسكو شوية، امرأة كانت تريد أن تطلقها زوجها، طبعا الرجل طيب ولا عاوز يطلق ولا حاجة، قامت لجأت إلى حيلة إيه؟ فقالت له يا أخي سميني اسم كده تدلعني كده ولا حاجة، ما أقول لك يا وسي ألف لا ما ينفعش، يا بطة غزالي لا ما ينفعش، قال لها خلاص وعم تعرفك قولي عايزة سميك إيه ولا سميك، على فظهرت لأنها تفكر وقالت له سميني طارق، قال لها خلاص الرجل طيب القلب، قال لها طارق عايزه من الان فصعيدا ما عدتش نبيه الا بالاسم الجديد، الاسم القديم بتاعي ده تمسحه خالص ما تجيبش سيرته، نادين بالاسم الجديد، قال لها حاضر، والراجل طيب القلب يجي من بره في يوم وهم لا يا خالق ها نعم، قال لها احضر الغلاء، حطت له الاكل وقالت له يا اخويا انا مش هاكل انا مشغوله كده، وسابت تجري على سيدنا عمر، قالت له قلنا زوجي طلقني، فبعت سيدنا عمر جاب الراس قال له انت طلقت زوجتك؟ قال لا طلقها مين؟ قال له انت طلقت، قال له ايش كان؟ قال له حكايه كذا كذا، قال له امسك عليك زوجك واودع راسها ضربا، يعني الطلاق ما هو من اجل الطلاق، هو سميها لانها طالق ما تخض الفرقه، لفظ الطلاق اللي هو الفرقه بين الزوجين، هو لم يتلفظ به، ده هو تلفظ على ان هذا اسم لها، فقال له امسك عليك زوجك واودع راسها ضربا، فبقى دلوقتي الناس دلوقتي تنوروا ولا في خلع، يلا ندفع اللي خدكم وبالسلامه. إلا دلوقتي المفروض لو كانت الحالة عامرة بين الزوجين يكره طلب الخلع، ولكن يقع أو لا يقع قالوا لا، وبعض الفقهاء قالوا لا يقع، وبعضهم قالوا هذا مكروه، وسنرى هذا في أثناء قراءتنا في هذه الجزئية. وعايز قارئ يقرأ لنا مسألة. قال والبرد بذاكرة بذكر بالرد بالذكر، وأن تنفعك ما تكون عاطية بمنعه فلا بأس أن تستدي نفسها منه، وجملة الرجل أن المرأة إذا كانت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشية أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تصارعه بعوض تستدي به نفسها منه، قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم وجود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروي أن هذا الحديث من القرآن، الدليل من القرآن، الدليل من السنة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصف فوجد حبيبة بنت سهيل عند بابه الغلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت لزوجها، فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت جماعة الواقفين عارفين الواقفين الأفارقة والأسيوين فاهمين غلط يعني ايه يا ولاد؟ ها؟ لا لا لا لا مين فيكم حنفي هنا يا ولاد؟ ها؟

وقال عطاء وطاووس والزهري وعمرو بن سعيد. ده المذهب الثاني. وعمرو بن سعيد لا يأخذ أكثر مما أعطاه، وروي ذلك عن علي بن سعد المنقطع. عن سيدنا علي، بس الإسناد بتاعه منقطع، لأن المروى عن سيدنا علي إنه أباه. مسلم أبو بكر. قال سيد فعل رد الزيادة. وعن سعيد بن مسيب قال ما أرى أن يأخذ كل مالها ولا يزيد عليها شيئا. فلسل الخذ الثاني للزور. نعم. لا سعيد بن مسيب، لا مش مذهب ثاني. المذهب بص، المذهب الأولاني مذهب الجمهور. الثاني بقى واخد بالك اللي هو وقال عطاء وطاووس والزهري، ده المذهب الثاني. وسعيد بن مسيب كله. لا، سعيد بن مسيب قال انه تطلع حاجه، ما منعش ده، قال لك تطلع حاجه بس. يعني ليس قوله. لا، ما هوش مع عطاء وطاووس والجماعه دول. قال لا ارى ان يبذل كل مالك ولا يزيد عليها شيئا. واحتجم فيما روي من اللي احتجوا بقى؟ ها؟ دليل القائلين بعدم صحة الزيادة. ده دليل القائلين بعدم صحة الزيادة. ما سعيد بن المسيب، عطاء وطاووس والزهري أصحاب المذهب الثاني. إيه رأيك؟ واحتجوا بما روي أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعيب على ثابت في دين ولا طرق، ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيق ذو بغضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أترضين عليك حديقته؟ قالت نعم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. ده دليل القول كل معاه أصحاب المذهب الثاني. نعم. رواه مجادل. ولأنه بدل في مقابلته فلم يجد على قدره. ده الدليل الثاني من العقل قياسه، لأن ده بدل بناء على أن الخلع فسخ، وقال لك الفسخ يرجع كل شيء إلى ما كان عليه. زي إيه؟ واحد اشترى سلعة على أن له خيار مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة، عارفين الخيار؟ خيار الشر. فاشترى السلعة وأراد أن يعولها إلى باعها في مدة الخيار، يعني يقول له عاوزين نفسخ البيع. هو كان دفع في السلعة دي 1000 جنيه، يستردهم 1000 ولا أقل ولا أكثر؟ 1000، لأن الفسخ يرد كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد. يرجع السلعة بتاعته وخده ويديني 1000 جنيه بتاعته. فكذلك إيه؟ إذا الدليل دي اللي يقوله ده دليل من العقد ولا منه الفسخ. ولأنه بذل في مقابلة الفسخ فلم يجد على قدره ابتداء العقد كالعوض في الإقالة. زي العوض في الإقالة أيضا. زي ما وثقوا السارة للثلاثة 50,000 جنيه، وقلتوا عمين لو تقلنا لأننا محتاج الفلوس، خدها ودينا 50 لا أقل ولا أقل. فقياسا على الإقالة بجمع أن كل منهم على ولنا قول الله تعالى فلا جناح عليهما. إذا ده أدلة المذهب الأول القائل بجواز الزيادة، مع بصرف النظر عن كون بعضهم قال لا الزيادة مكروهة أو ليست مكروهة. لأن قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما اختلف فيه، ولأنه قول مثلا الدليل الأول، الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني بيقول إن في إجماع. اقرأ كده. ولأنه قول من سمينا من الصحابة. قال الربيع بن معوذ. بس هنا ده الدليل الثاني، ده إجماع، هو بيقول عليه إجماع سكوت يا ولاد في الأول. واخدين بالكم؟ هنا دلوقتي قول من سمينا من الصحابة، يعني بيدعي الإجماع، خلينا نأخذ زي بعض. وبعدين كمان استدلوا بقصة الربيع بنت معوذ لما اختلعت، قالت اختلعت بما دون عقاص رأس، اقراها كده. قالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، يعني ما عاد الشريط الا ما رد ابو الفعل، قد كل حاجه. فأجاد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومثل هذا يشتهر فلم يذكر فيكون إجماعا. إجماع السكوت. ولم يصح عن علي. هنيجي نخوض بس جاي زي الحته دي.

وروي معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من اهل العلم، وذلك لان الله تعالى يعني هو معنى ذلك اللي هو ايه الجسم اللي في الارض ليه انه لا يكون صحيحا الا بهذه الامام. وذلك لان الله تعالى قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وهذا صريح في التحليل اذا لم يكن فلا يقيما حدود الله. استنى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وذلك لان الله تعالى قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وهذا صريح. لا، فإن خفتم ألا يقيم، كمل الآية. ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. لا، الدكتور النسخة اللي عندي. ما ليه جعل النسخة اللي عندك؟ هو إذا أنا مألفه ولا هي الآية كده؟ مسارها كده وبعدين نتكلم عليها. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بس أدي المنطوق ولا لا؟ ده المنطوق. لا انت بتلتقى وصل من منطقة لانك بتتلصف له. انا اشرح لك وصول الفكر تاني. ده منطوق سمي منطوقا لانك تتلفظ به، والمفهوم سمي مفهوما لانك فهمت من المنطوق. فدل بمفهومه. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده الدليل اهو. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله دل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير قوم. أنت ليه منين الرسالة؟ من بتاعة اللي اسمه الحلو والتاني اسمه والمعاية بتاعة السعودية دي؟ ها؟ تركي، عبد المحسن التركي. وبعدين البتاع عبد المحسن التركي دول ما عملوش حاجة. أنا كنت فاهم إن هم يعني بيحققوا الكتاب هيشرحوا، لكن نقلوا كما هو. كل اللي عملوه يقول لك الحديث ده رواه فلان الفلاني في الآية مش في النص، لكن موضع الدليل في الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ده تحريم عامه إلا أن يخافا. استثنى هذه الحالة إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طيب يبقى المفهوم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ما أنا في المقابلة دلوقتي. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا ابني فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تعالى هنا يفهم من هذا اذا لم نعرف اننا لا نقيم حدود الله يبقى المفهوم المخالف يدل على حرمه هذا الخول. ده الدليل بتاع ابن المنذر. اقوله كمان لا ولا اطلقنا رسالة فإن شكم بمعروف أو تكرهم بإحسان الأولى ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا استثناءه ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا. هل إيه ما فيش حاجة حلال خلاص أنا كنت جه الاستثناء إلا حالة واحدة إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله تفصيله فلا جناح عليهما الاثنين فيما افتدت به. يبقى المنطوق به اللي احنا عرفناه الخوف من عدم قدر حدود الله. طيب اذا قلنا سنقيم حدود الله يفهم من هذا ان اذا كانت حدود الله ستكون قائمه يبقى فيه الجناح علينا ولا لا؟ يبقى فيه الاثم هنا، يبقى الخلع هنا حرام وبالتالي يكون غير صحيح. ده كلام ابن المنذر. عاوزين نشوف كمان، اقرا كمان كده. أدلة المفهوم على أن الجناح المفهوم المخالف يا وافدين. أدلة المفهوم على أن الجناح لا يكون بهما بهما إذا افتدت به إذا افتدت من غير خوف. ثم قال الله ذو العلم فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله. بقول بعد ده كله كمان برضه حذرنا مش هيصح القول الفاضل ده. لو عملتوه تلك حدود الله لن تبتدئوا بها

ده بقول لها قال اعتقد واخد الكوريست جيز. فنقول لا يبدأ إيمان دليل بتاعته يا جمهور على صحة القلح وحده وصحة أخذ العوض في القلح. الدليل بتاعته ده ما ينفعش لأنه دليل قاصر مقتصر على الحالة بتاع عقد الزواج، فلا تعدوها إلى المعاوضة بتاع القلح. إيه رأيك كده؟ قال رأيك لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة. الجواز في غير عقد اللي هو إيه؟ القلح. الجواز بدون معاوضة. هذه الربا حرمه الله بالعقد. وما حاول الربا. انتهينا على كده. وأجازه. نعم. وأجازه الربا بالهبة. وإن كان الكلام ده فيه إيه؟ فيه كلام. لأن كل فرض جر نفعا فهو ربا. وفي البلد. إنما هو جاي في الدليل بتاعه ونوسع على الدليل. والحجة مع من حرمت. ده كلام جديد بقى. ابن قدامة بيقول الحجة مع من حرمه. وخصوص الآية استنى يا ابن استنى. والحجة مع من حرمه. وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عظمها من الأكبار والمراحل. هذا الحتة دي عايز وقت معانا. والحجة مع من حرمه وخصوص الآية التفتح. خصوص الآية هي قول وهي آية. وخصوص الآية قول هذه الآية هي آية. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الزواج. فين آية الزواج هي إيه؟ آية الزواج هي إيه؟ فإن صدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا. فقالوا إن الآية اللي هي ولا يحل لكم أن تأخذوا دي خاصة ويجب استخدمها على عموم الآية فإن صدن لكم عن شيء منه نفسا ماشي كده مع عضبها من الأخبار. والله أعلم الأخبار اللي أسندت هذه الآية وحرمت القلع في هذه الحياة الآية إيه الأحاديث اللي حرمتها إيه؟ أيما امرأة طلبت طلاقها أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باب فحرام عليها رائحة الدم. يبقى ابن أبي رجح ده القائلين بتحريم القلع في هذه الحالة بناء على الرواية السامية للإمام أحمد. والمرأة بتاعت آياتها هي كتبتوها؟ استدلوا فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسا تقولوه مئة بريئة. يبقى الآية هنا مطلقة ولا لا؟ سواء كان ريبت نفسها عن المهر أو في ردها للمهر عشان يخالعها تبقى مطلقة. أنت بالك؟ ولكن الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا قيمتها استثنت حالة الخوف فقط. يبقى دي آية خصصت العموم فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسا ما يتعمل ما يتعمل. وفي البلد وبعدين تعال هناك المبتلعات والحديث أي امرأة سألت زوجها طلقها من غير باب لم ترح رائحة الجنة هل طلبت الطلاق؟ مش الطلاق. وأنا قلت لكم منذ قليل بأن الطلاق والحر الاثنان كل منهما يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. فالنتيجة أو المآل للطلاق هو نفس المآل بتاع الخلع. ده يؤدي إلى فرقة الزوجة ويؤدي الخلع يؤدي إلى الفرقة بينهما. فإذا دلوقتي لا علشان نبقى القنع مضبوط يبقى لازم يكون هناك سبب من الأسباب التي ذكرناها لكي يكون قلعا صحيحا ويحل أخذ العوض بالجمع. ماشي؟ طيب عاوز تقراها ثاني كمان مرة لتستوعبها. الجواز في المعارضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه في الربا والحجة مع من حرمه. ده كلام ابن قدامة ده الحجة مع من حرمه والحال عامرة بين الزوجين والولية بقى عاوزة تلعب بليلها وتروح تشوف واحد ثاني كله قد يعني. وخصوص الآية التحريم يجب تقديمه على وخصوص الآية قلنا ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموه شيئا. دي استثنت حالة واحدة بس. طيب ده الآية دي خاصة وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آيات الجواز اللي هي فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نعم مريئا. وعبد الآية كمان الأحاديث اللي جات اللي بتسمع فيها دلوقتي اللي هو مراسل طلب سلطها من طيب زوجها. طيب عندنا دلوقتي بقى هننتقل نقطة ثانية أظن يا يمكن أنا أملككم كل اللي أنا عايزه. طيب كده كويس. تعالى دلوقتي ليه واحد عاوز بقى ايه يلغي مراته الى ان تنتقل الحر كل شويه يضربها ينكد عليها ايه منفعه عند ابوك كده تروح تضربها وما اصل المنفعه. هناكل النهارده ما بتحبش السمك قال لا اروح اجيب سمك وتاكل ريحه فشل. واخدين بالكم اذا الجا الى هذا لكي تبتلي نفسها اخترها العلماء قال لك لا يصف الخلع في هذه الحال واحدين بكم ولا تضارهن لتزوجوا بعد ما اتيتموهن. ليه كده؟ لا ضرر ولا ضرار. فهو يلجا الى هذا الاسلوب لكي يلجئها الى انها تبتلي نفسها منه ويعمل اللي بيعمله ليه. اقرأ الحته دي لان فيها كلام وانا مع الذين قالوا بان القلعه لا يصح والمهر لا يحد منها حرام. وبعضهم قال القلع لا يقع والمبلغ اللي خد يرجعه ثاني. وبعضهم قال القلع يقع ولا ياخذ في مقابله شيئا. ايه لما تشوف الكلام ده هو كله فاما ان عضل زوجته وضاره العضل يا اولاد معناها المنع منعها حقوقها وضاره بالضرب والتضييق عليها أو منع حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتستدي نفسها منه فتعلق فالخلع باطل والعوض مردود. الخلع باطل والعوض النفس يترد كي يردوا لها ثاني. ماشي؟ أدي بقى. شوف بقى الكلام اللي هيجيبوه بعد كده والتعليقات اسمعها. فالخلع باطل والعوض مردود روي ذلك عن ابن عباس وعطار ومجاهد والشافعي والنسائي والقاسم بن محمد وعروة وعمر بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة العهد صحيح والعوض والعوض مذهب الكاري بها هم قالوا الخلع باطل والعوض مردود يرد بالزهر. أبو حنيفة قال لا القلع صحيح والعوض ماشي وهو آثم وعاصم. وقال أبو حنيفة العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاصم. طيب والدليل بقى على أن القلع باطل من القائلين المثل الأول. ولا دليل المثل الأول. أيوه على أن القلع باطل والعوض مردود. قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال تعالى لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولأنه عوض. ده بص أدي آيتين. بص يا ابني آيتين هما آيتين هما فيهم الدليل. الدليل الأول والدليل الثاني. هات واحد دليل عقلي. ولأنه عوض أكرهت على بذل أكرهن على بذل ولا أكرهت في نصف كده

وهذه من حق في المسألة اللي جاء إن شاء الله. ويقولنا هو فقط ولم ينوي الصلاة لم يقع شيء. ويقولنا إن وصف الفضلات ويقولنا هو وصف القلع في هذه الحالة فاسد. أنا قلنا هرجع عليه واحد قلنا فاسد. طيب وإن قلنا إنه فاسد طيب إيه اللي هيترتب في هذه الحالة؟ يرى هذه كده وإن قلنا إنه فاسد وإن قلنا إنه فاسد ولم ينوي به الصلاة ولم ينوي به الصلاة لأن لما يقولها قال اعتقي ده كلمة قال اعتقي لفظ من ألفاظ التوقف يبقى كناية والكناية لا تقع إلا بالنية فإن قلنا إنه فسق ولم ينوي به الصلاة يقع حاجة ليه؟ لأن كلمة قال اعتقد كناية من الكنايات التي تؤدي إلى الفرقة بين الزوجين إذا نواها إذا نواها الزوج هذا معنى وإن قلنا هو فسق ولم ينوي به الصلاة ليه لم ينوي به الصلاة أو لأن نية الصلاة يقع صلاة ما نواه لا يقع لأنه ده كناية وليس صلاة صريحة بخلاف الصريح ما يقول أنت طالح لا يحتاج إلى نية وإن قلنا هو فسق وإن قلنا هو فسق ولم ينوي به الصلاة لم يقع شيء ليه؟ لأن الصلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين وعلى رواية الأخرى لا ده كلام جديد لا يقع على إحدى الروايتين إنما يقع على الرواية الأخرى وعلى الرواية الأخرى إنما رضي بالفسق ها هنا إنما رضي بالفسق ها هنا بالعوض فإذا لم يحصل له العوض لا يحصل المعوض ما خدش عيب إذا ما فيش خلق ليه روايتين في المذهب يعني ما محصل بصوا بقى عندكم فأما إن ضربها على نفوذها ومنعها حقها لم يحرم قلعها لأن ذلك السير أنا كنت حاجب في السنة اللي فاتت ودي برضو دي شرطها برضو شرطها دي كانت معزوبة اللي أنا شرطها دي الأخيرة دي لا خليها السنة دي مش معزوبة خليها السنة أصل المشكلة يا أولاد لأن البنات في السنة الأولى ناخد كلية البنات نفس المنهج أسيوط نفس المنهج نحن نبني وضع الأسئلة فأنا باعتبار أن القاهرة أو البنين أنتم ده المركز الرئيسي فبنيجي بقول لهم لا دي محلوب ولا مش محلوب ولا مقرر لأن بياخدوها كده عشوائيا فأنا بقول لهم لا تجنبوا الحتت اللي أنا حددتها لأن أنا بوضع المنهج أصلا المنهج أنا بوضع من أول الأمر فهم دلوقتي انا بقول لهم قصدي اللي منها كذا وكذا قصدي اللي ده مستبعد ولا مستبعد ولا مستبعد ليه؟ لانهم بيحضوا على طول في الولايه في النكاح كانهم ماشيين في الولايه غير ما خلصوها لا انا عايز عباده المراه في النكاح فقط حكمها ايه؟ وباجي هنا مثلا في الشروط باخد الشروط اللي انا عايزها الثلاث احوال بتاع الشروط باجي هنا في الخلق باخد الحاجات اللي هي تهمني اللي يهمني انه اذا ضربها واحد عرفها في عشيشة ومريها الغول يبقى خلاها بيقول لا ما ينفعش تقولها ليه انما اذا ضربها على نفوذها دي مش حقيقة مش مهمة وبعدين شوف لي هنا نعم لان الاخر لان الاخر بغير الروض لا يقع على احدى روايتين وعلى الرواية مش هيقع مش هيقع خد مش هيقع خد يعني ما فيش عوض إن قلنا إنه فسق واخد بالك وإن قلنا هو فسق ولم ينوي به الصلاة لم يقع شيء لا وقع صلاة ولا وقع قول ليه؟ قال لك لأنه ولما نهوش الصلاة وده رفض من ألفاظ الكناية يبقى ما هو الصلاة طيب يقع قول قال لك لا لأن القول عاوز عوض هو ما خدش عوض والرواية الأخرى إنما رضي بالفسق ها هنا بالعوض فإذا لم يحصل له العوض لا يحصل المعوض هو رضي بالفسق على أساس العوض ما حد في العوض يبقى خلاص ما يعتبرش لا قلع ولا لم يحصل المعوض اللي هو الكفر حين دلوقتي خدوا بقى وقال خالد من أخذ منها شيء على هذا الوجه الأفضل ومضى الطلع عليه دلوقتي الإمام مالك له رأي مخالف أما لم أخذ منها شيئا على هذا الوجه رده وما من رب ما يرده الخلع يحسب عليه ومضى الخلع عليه ومضى الخلع عليه ويتخرج لنا من ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير رواه. يتخرج لنا رأي كده هو أنا يعني نقدر نأخذ منه أن الخلع يحسب الزناوات على رأي الإمام مالك وإذا فدعوا بالوضوء بس أنا عايز الباقي لا يخلو غير مقرر لذلك والخلع فسق في إحدى الروايتين خلاص تعال هنا بقى ايه تعبتم استكفيتوا يعني طيب بصوا الحته دي الحته دي الخلع دي ارجوكم ذكروها ذكروها عشان تفهموها الحته دي فيها خناقات كبيره قوي قوي هل هو فسق ولا طلاق بارين طب واذا كان فسق يحسب من ضمن الطلاقات قالوا لا ولو قلع الف مره وان كان طلاق هيحسب ضمن الطلاقات وانا بره عندي مسائل وعندي مسائل هنشوفها ان شاء الله وبعدين التعليقات اللي هنعمل بيها ان شاء الله لان الحته دي فيها خناقات كتيره قوي قوي هل الخلع طلاق ام فسق وده موضوع كبير ماشي كان في حد سالنا عن عمل المراه ها المراه تذكرت في العقل انها تخرج للعمل اتجوز واحده مظبوطه قالت له شرط ان انا اخرج للعمل يا اولاد هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد النكاح لان مقتضى عقد النكاح ان تكون المراه تحت تصرف زوجها يجيبها شغل النهار بالليل يلاقيها موجود انما فاطمه في العمل من الساعه 8 للساعه 4 خارجه عن طاعتها عند رادتها فإذا اخترف هذا الشرط ورجع عنه فله ذلك وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في المهر بعضهم قالوا هي رضيت بالمهر في مقابل أن يسمح لها تستمر إذا في هذه الحالة ننتقل إلى مهر المثل والبعض قال لا وفي كل الأحوال له أن يرجع في هذا الشرط وتعود إلى البيت طيب حد عاوز اسئله ثانيه يا اولاد ثانيه واحده بس كده Thank you.